بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث السابع بعد 70 والحمد لله. أوصي نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن من حكمة قراءة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نكثر من الصلاة والسلام عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فلا تفوت هذا الفضل العظيم. كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله اللهم الحديث 77 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. قال رحمه الله هذا نهي عن تمني الموت للضر الذي ينزل بالعبد من مرض أو فقر أو خوف أو وقوع في شدة ومهلكة أو نحوها من الأشياء، فإن في تمني الموت لذلك مفاسد، منها أنه يؤذن بالتسخط والتضجر من الحالة التي أصيب بها، وهو مأمور بالصبر والقيام بوظيفته، ومعلوم أن تمني الموت ينافي ذلك. الله عز وجل في كتابه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الدنيا بلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. والله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالإنسان مبتلى بالمرض، بعقوق أولاده، بالفقر، بالحرب، بالقتل، بالتشريد، بالتعذيب، بالسجن، بموت أولاده، بمرض، بحادث. دنيا كلها بلاء، جعل الله دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجم لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصبر ضياء، الصبر ضياء. قيل شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالضياء، شبه الصبر بالضياء، لأن الضياء فيه ماذا وماذا؟ فيه حرارة ومنافع كثيرة، وكذلك الصبر فيه حرارة وفيه منافع كثيرة. الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الصبر في مادة اسم الصبر، هذه مرة شديدة المرارة. فيقول الصبر مثل اسمه، ها اسم على اسم المادة المرة، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ما صبر إنسان إلا وظفر، حتى الجنة الله يقول وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فلا بد من الصبر، فالإنسان يبتلى، والبلاء هذا يكفر سيئات المسلم، كفر سيئات المؤمن، يسقط من ذنوبه ما الله به عليم. حتى قال بعض العلم لولا المصائب لقدمنا على الله يوم القيامة مفاليس، يعني ما عندنا أعمال لي ترفعنا، ما أن قليلة. ولكن رب العالمين حكمته يصيب عبده بالبلاء بالمصائب حتى إيش؟ يكفر عن السيئات، حتى يطهره. لذلك إذا نزل بلاء عظيم الإنسان لا يتمنى الموت، فإن تمني الموت ظاهره التسخط والاعتراض على أمر الله عز وجل. والتسخط والاعتراض على أمر الله عز وجل لا أجر فيه، بل فيه إثم، والإنسان ليس أمامه إلا أن يصبر. يعني لو تسخط، لو لطم، لو شق الجيوب، لو شمخ الوجوه، لو وضع التراب على رأسه، لو أخذ يدعو ويسب ويلعن، ماذا سيستفيد؟ لن يستفيد، بل يزداد حسرة ويزداد إثما. لكن إذا صبر له أجر عظيم، حتى قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل بغير حساب يعني ليس كالحساب المعتاد الحسب 10 أمثالها، لا الصبر له أجر ما يعلمه إلا الله عز وجل، ولم يبينه الله، لكن أحال إلى نفسه الكريم الأكرم، قال إن الأجر عنده بحساب خاص ما يعلمه إلا هو. فيا ترى كم سيعطي عليه؟ لا شك أنه عطاء عظيم، يذهب الذهن كل مذهب كم سيكون. فالتسخط على أمر الله عز وجل، على البلاء، على المرض، على الفقر، على العذاب، على السجن، هذا كله يا إخوان منافي للصبر، ويؤذن كما يقول الشيخ يؤذن بالتسخط والتضجر. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الباب نهى أن يتمنى إيش أحدنا الموت. نعم. ومنها أنه يضعف النفس ويحدث الخور والكسل ويوقع في اليأس، والمطلوب من العبد مقاومة هذه الأمور والسعي في إضعافها وتخفيفها بحسب اقتداره، وأن يكون معه من قوة القلب وقوة الطمع في زوال ما نزل به، وذلك موجب لأمرين: اللطف الإلهي لمن أتى بالأسباب المأمور بها، والسعي النافع الذي يوجبه قوة القلب ورجاؤه. نعم صحيح. الإنسان وصل مرحلة يتمنى الموت، معنى أنه خلاص استسلم، يعطيه الكسل، يعطيه الخور، يعطيه الضعف، يعطيه اليأس، بعكس الصابر اللي يتأمل أنه بعد الصبر الفرج، بعد المرض العافية، بعد الفقر الغنى. أما اللي خلاص انتظر الموت يتمنى أن يأتيه الموت، معنى أن هذا إيش ما عاد عنده قدرة على أن يستأنف، على أنه ينشط، على أنه يعيد من قوته، فيورث ضعف النفس ويحدث الخور والكسل. نعم. ومنها أن تمني الموت جهل وحمق، فإنه لا يدري ما يكون بعد الموت، فربما كان كالمستجير من الضر إلى ما هو أفضع منه من عذاب البرزخ وأهواله. نعم، هذه كثير من الناس يجهلها. لاسم الذين ينتحرون، يعني الانتحر هذا أسوأ بكثير من الذي يتمنى الموت. يتمنى الموت فيه ضرر شديد، يتمنى أن يأتي الموت ينتهي مما هو فيه، لكن هل يعلم بأنه سيقدم على ما هو شر مما هو فيه؟ حتما الذين ينتحرون لاسم الكفار من كثر المشاكل، من كثر الضغط، يذهب وينتحر. هذا إذا انتحر ماذا يحصل له؟ ها؟ سيذهب إلى ما هو أسوأ بكثير ولا شيء، بل إذا رأى العذاب ومسه العذاب تمنى لو يعود إلى الدنيا ويعيش أبد الآبدين على أسوأ الحالات اللي مرت في حياته. يعني الإنسان تمر عليه حالاته في حياته، حالات سيئة، وقد تكون صعبة وقد تكون متوسطة وتكون يسيرة. هذا الكافر إذا رأى العذاب ووقع في العذاب ومسه العذاب تمنى لو يعود إلى الدنيا ويعيش أسوأ لحظات حياته أبد الآبدين، ولا أنه يطيق لحظة واحدة في نار جهنم، نعوذ بالله. عذاب جهنم شديد جدا، وصف الله بأنه عظيم وأليم. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم أنه يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، لكنه دخل النار، فيطمس أو يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يسأل: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا وربي، ما رأيت نعيم قط ولا مر بي نعيم قط. بسبب ماذا؟ غمسة واحدة. يعني كيف لو أنه في الدرك الأسفل من النار، كيف إذا كان يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت؟ كيف إذا كان طعامه الزقوم؟ كيف إذا استغاث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه؟ كيف كيف كيف؟ هذا بس غمسة واحدة والعياذ بالله. فنار جهنم فضلت على نار الدنيا ب69 جزءا كلها مثل حرها، شديد عذاب الله عز وجل. فهذا في غاية الحمق والجهل، الذي يتمنى الموت لينتهي مما هو فيه، ثم وما يدريه قد يأتي ما هو أسوأ بكثير من ذلك، نعوذ بالله، نعوذ بالله من عذاب الله. يقول: كالمستجير من الضر إلى ما هو أفضع منه. وهذا المثل مشهور شطر البيت، قال: كالمستجير من الرمضاء إلى النار. واحد حرقت الأرض الحارة قفز منها وراح وقع إيش في النار. يعني أيهما أهون، أيهما أشد؟ يلا أيهما أشد؟ النار أشد من الرمضاء، فما هو فيه من مصيبة هذا أهون ما سيقدم عليه بعد الموت، لأنه ما يدري. فلماذا يتمنى، لماذا يتمنى الموت؟ بل يسأل الله العافية. نعم. ومنها أن الموت يقطع على العبد الأعمال الصالحة التي هو بصدد فعلها والقيام بها، وبقية عمر المؤمن لا قيمة لها، فكيف يتمنى انقطاع عمل الذرة منه خير من الدنيا وما عليها. الله أكبر. خير ما في هذه الدنيا أنها مزرعة للآخرة، أحسن ما فيها أن الإنسان يطيع الله فيها فيكسب من الحسنات ويقلل من السيئات ويتوب الله توبة نصوحة فيكون ذاك سبب لدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلماذا تمنى الموت؟ وما يدريك لو عشت يوم واحد صليت في 5 صلوات ذكرت الله استغفرت الله تبت إلى الله، يمكن المرجح اللي يكون بين السيئات وحسنات يوم القيامة يرجح موازينك عمل هذا اليوم، عمل هذه نص ساعة، الذرة لن تضيع. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة وضاعفها ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما يضيع. تسبيحة، تهليلة، ابتسام وجه أخيك، صبر، احتساب، أعمال قلبية، حياء، خوف، خشية، إخلاص، أعمال كثيرة الدنيا فيها من العمل الصالح الميسر ما لا يحصي لله عز وجل. حتى ذكر العلم أن الله عز وجل نوع الأعمال الصالحة حتى إيش تناسب جميع الإمكانيات، القارئ وغير القارئ والعربي والعجمي والرجل والمرأة والمشغول والفارغ والتاجر والفقير والغني والموظف والطالب واللي لسانه ثقيل واللي معاق واللي أعمى والجميع الإمكانيات والطبقات والظروف تجد من الأعمال الصالحة إيش ما يناسب كل إنسان. ما عندك فلوس تقدر تذكر الله، ما عندك قدرة على طلب العلم تقدر تنفق في سبيل الله، ما عندك فلوس تنفق في سبيل الله تقدر تحج وتعتمر، ما عندك تحج وتعتمر روح امشي مسجد، ها اجلس بس تصلي تجلس المكان بس جالس، هذا من أجل القربات إلى الله عز وجل. وكل الله ملائكة، ملائكة للمصلي إذا صلى وجلس في مصلى يستغفر له يسبحون له ويستغفر يقول اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. لو أوقف أحدنا أبر أولاده قال شوف يا غزاي ما دام أنا جالس استغفر لي، يمكن شاد حيله كم يوم بعدين ما يقدر، لكن الله سخريش ملائكة لأبي غزاي ما يستطيع لا ابنه ولا غير ابنه يستغفر ما دام في مصلى. سبحان الله، في أعمال صالحة يا أخوان شيء عجيب ما يبي له جهد. هذا الذكر من أجل العبادات وهو من أيسرها، حرك لسانك بس. هذا ذكر الله لا يحتاج إلى وضوء ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا سفر ولا مال ولا ذكاء ولا حدة ذاكرة ولا ها. ذكر الله أجل الأعمال وهو أيسرها. الاستغفار من أوسع باب الخير بعد التوحيد. فلماذا إنسان يتمنى الموت؟ لو مد الله بعمرك نص ساعة بإمكانك أن تكسب فيها أجرا عظيما، وخير ما يخرج من العبد من هذه الدنيا خير ما يخرج به عمله، حتى كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت كم؟ 3، فيرجع 2 يبقى 1، يتبع أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله يبقى إيش؟ عمله. فالدنيا مزرعة للآخرة يحرث فيها الإنسان حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأخص من هذا العموم قيامه بالصبر على الضر الذي أصابه، فإن الله يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. الله أكبر. يعني الواحد يشوف واحد مريض من أقرباء كبار السن صار له سنة 2-3-4 على الفراش، لو تفكر في شأنه لوجد عجبا عجبا. هذا وجوده هو مريض كم يأخذ الناس من ورائه أجر، اللي يقومون على خدمته واللي يتألمون ويشوفون صابرين واللي يدعو له واللي يزورونه ويعودونه واللي يسمع عنه، يعني يكسبون أجر من وراء هذا المريض. فكيف عاد هو؟ هو سبب لأن يكسب الناس الأجر. فسبحان الله العظيم، يعني الله عز وجل حكيم ذو حكمة كاملة بالغة. فالصبر هذا وحده، الصبر هو صابر، سبحان الله أجر عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة سبب البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرأة أبشري فإن مرض المسلم أو المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الورقة شجرها. نعم كمل. ولهذا قال في آخر الحديث: فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا الدعاء الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وفيدنا فائدة عامة، وهي أن الإنسان يدعو الله عز وجل ويعلق في دعائه إن كان هذا خير. إن كثير من الناس قد يسأل الله أن يقبل بالوظيفة الفلانية، أن يتمكن من السفرة الفلانية، أن يقبل أو يوافق عليه في الزواج الفلاني، أن هو ما يعلم. فإذا كان أمر كذلك في أشياء ما تدري خيرة لك ولا لا، اسأل الله عز وجل أن ييسرها لك إن كان فيها خير. تبهتم؟ فهذا ما يعلم فيقول اللهم إن كانت فيها خير لي هذه البيعة أو هذه الشرية أو هذه الزيجة أو هذه الرحلة أو هذه السفرة أو هذه الوظيفة فيسرها لي. واضح؟ ومن ذلك دعاء الاستخارة، ففيه هذا المعنى، اللهم كنت تعلم أن هذا خير لي ويسمي حاجته، شيء الفلاني خير لي في ديني ودنياي وعاجل أمر واجل، فيسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذه حاجة شر لي في ديني ودنياي وآخرتي وعاجل أمر واجل، فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم قدر الخير حيث كان ثم ارضني به. يعني أن كثير من الناس يمكن أنت أسأل نفسك، ها مش أنت يعني خالد أقصد العموم، أسأل نفسك متى آخر مرة استخرت؟ ها متى آخر مرة؟ يلا بينك وبين نفسك جاوب على نفسك، متى آخر مرة؟ مع أن لا نعلم. وفي ناس الله يوفقهم يستخيرون كثيرا، كل ما جاي يسافر، كل ما راح يعني يعمل عمل، يشتري حاجة كبيرة، ولا يغير بيته، ولا يطلع من شقته، ولا يتزوج، ولا يطلق، حتى الطلاق يستخير رب العالمين، تدخل على الله وتطلبها، قدر لك خير ويبصر بالخير ويقدر لك الخير حيث كان. متى آخر مرة؟ أسأل نفسك ها، بعدين انت بعد الدرس قول يا ابن زمان ما استخرت، يعني معقول ما تمر بحاجات، ما تمر بهم، نقصر كثيرا. وليكن في علمكم أن بإمكانك حتى هذا الدعاء بصيغة يعني مثلها أو قريب من، حتى لو بدون صلاة على طول، الله يسر، اللهم يسر لي إن كان خير لي، اللهم إن كان خير لي. حتى أفتى بعض أهل العلم أن المرأة إذا كانت حائض لها أن تستخير بهذا الدعاء من غير صلاة، دعاء، والدعاء والعبادة، أن تتعبد الله بهذا الدعاء. أفضل ما في الدعاء أنك أنت تتعبد الله فيه، فهو خير من الحاجة نفسها التي سألت الله إياها. يعني لو قلت اللهم ربي يا رب يقبلون بهالوظيفة، يا رب يا رب يا رب يوافقون علي بهالزواج، يا رب يا رب، قولك يا رب وأنت تدعو الله خير لك من إيش؟ من الزواج نفسه ومن الوظيفة نفسها، لأنك تمكنت وماذا؟ وعبدت الله الذي خلقك من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. توفيق من الله إذا وفقك للدعاء. نعم. قال رحمه الله: فيجعل العبد الأمر مفوضا إلى ربه الذي يعلم ما فيه الخير والصلاح، الذي يعلم من مصالح عبده ما لا يعلم العبد، ويريد منها ما لا يريده، ويلطف به في بلائه كما يلطف به في نعمائه. والفرق بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. أن المذكور في هذا الحديث الذي فيه التعليق بعلم الله وإرادته هو في الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن عاقبتها ومصلحتها، عن عاقبتها ومصلحتها. صح، يعني المغفرة والرحمة هذه يمكن زينة يمكن شينة لك، ها المغفرة والرحمة يمكن زينة لك يمكن شينة لك، لا أكيد. صح، تبهتم؟ ما تقول الله مغفر إن شئت، الله مرحم إن شئت، المغفرة على كل حال خير لك، والرحمة على كل حال خير لك، لكن الوظيفة الفلانية، السفرة الفلانية، أن يمد الله في عمرك في الفترة الفلانية، ما تدري خير لك ولا لا. فما لا تعلمه خير أو ليس بخير، ممكن تقول اللهم إن كذا وإن كذا، أحيني إن علمت ها الحياة خير لي، إذا علمت الحياة خير، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي. ما تقول اللهم اغفر لي إن علمت المغفرة خير لي، المغفرة خير لك على كل حال، والرحمة خير لك على كل حال. نعم. قال: وأما المذكور في الحديث الآخر فهي الأمور التي يعلم مصلحتها بل ضرورتها وحاجة كل عبد إليها، اللي هي وهي مغفرة الله، وهي مغفرة الله ورحمته ونحوها، فإن العبد يسألها ويطلبها من ربه طلبا جازما لا معلقا بالمشيئة وغيرها، لأنه مأمور ومحتم عليه السعي فيها وفي جميع ما يتوسل إليها به. وكذلك لما يقول العبد اللهم اغفر إن شئت، يعني كأنه في غنى عن مغفرة الله وعن رحمة الله، سواء أعطيك كذا أعطيتني زين ما أعطيتني، لا أنت حاجة ماسة إلى مغفرة الله ورحمته، لا غنى لك عن مغفرة الله ورحمته، وما تقول إن شئت. ثم كما في الحديث: فإن وليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، يعني ما في شيء يكره الله أو يجبره على شيء أو يثقله لو غفر لك. يعني أبين لكم، كما واحد يقول مثلا أجيب لك كذا، إذا ما عليك كلافة أجيب، وإذا فيها كلافة لا أجيب، فهمتم؟ إذا يعني جاهز كان جاهز جيبه، قال لا تبي تروح وكذا و... لا لا ما صب لك قهوة، إذا قهوة المصب، إذا تبي زي صلحها من جي، لا ما في ده. رب العالمين تقول لها كذا يعني، إذا هذا إن شئت تغفر لي و... لا مكره له، لا يعجز شيء، ومن يغفر الذنوب إلا الله، رحمته وسعت كل شيء، تقول له من رحمتك إن شئت ومغفرتك إن شئت، أصلا لا يغفر الذنوب إلا هو. بل العبد إذا استغفر الله، إذا استغفر الله وكرر الاستغفار، رب العالمين يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له. يعني العبد لما يتوسل الله ويسأل المغفرة مع علمه بأن الله هو الغفور الغفار غافر الذنب، إيمانه هذا وتوسله هذا من أسباب مغفرة الله عز وجل. فلذلك السيد الاستغفار فيه هذا المعنى. ماذا يقول العبد؟ يقول إيش؟ اللهم أنت رب، إلى أن قال وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، أعترف بذنبي وأقر بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. هاي لو استعمل الإنسان مع الإنسان لها معنى لطيف. لو أتى إنسان إلى والده قال يبا أنا مالي بعد الله إلا أنت، أنا الحين طايح، سدد لي عطني، ها تبهتم الموقف هذا؟ لما إنسان يقول لإنسان مالي إلا أنت بعد الله عز وجل، وتحيل نفسك إليه بعد الله عز وجل، مالي إلا الله ثم أنت، وأنا الحين متورط، يفزع معك. أما لو تشعر يعني تعطيني ولا شو غيرك، خلصني تعطيه ولا شو غيرك، أعطيته ولا شو، لا بروح شو غيرك، صح؟ كيف العبد يقول لا فإنه لا أغفر ذنوب إلا أنت؟ إذا أنت ما غفرت لمن يغفر لي؟ هذا اسمه توسل إلى الله عز وجل. يتوسل العبد بهذا المعنى إلى الله عز وجل. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، لإيمانه وتوسله الله عز وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فكيف يقول حينئذ اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كأنه في غنى عن مغفرة الله وعن رحمته. ما يجوز هذا أبدا. نعم. قال رحمه الله وهذا كالفرق بين فعل الواجبات والمستحبات الثابت الأمر بها، فإن العبد يؤمر بفعلها أمر إيجاب أو استحباب، وبين بعض الأمور المعينة التي لا يدري العبد عن حقيقتها ومصلحتها، فإنه يتوقف حتى يتضح له الأمر فيها والله أعلم. نعم. واستثنى كثير من أهل العلم من هذا جواز تمني الموت خوفا من الفتنة، وجعلوا من هذا قول مريم رضي الله عنها يا ليتني مت قبل هذا، كما استثنى بعضهم تمني الموت شوقا إلى الله، وجعلوا منه قول يوسف صلى الله عليه وسلم أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما ليس بالضرورة يكون معناها أنه إيش عجل بوفاتي، وإنسان ميت ميت عاجلا عاجلا، فالمقصود يسأل الله عز وجل أن تكون خاتمته على الإسلام، كما يقول قائل نسأل الله أن يتوفاني على التوحيد، مش قصد الحين يعني يتوفاني، مش قصد يتعجل بالموت على التوحيد، يقصد إيش أن يثبته الله على التوحيد حتى يلقاه موحدا. نعم. قال وفي هذا نظر، فإن يوسف لم يتمنى الموت. أتبع الشيخ في هذا نظر، توفني مسلما ليس معناه إيش أنه تمنى الموت. نعم. فإن يوسف لم يتمنى الموت، وإنما سأل الله الثبات على الإسلام حتى يتوفاه مسلما، كما يسأل العبد ربه حسن الخاتمة. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.